فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن أوناك سندق استيال كسو دوادة برنامج كدوحة عاونة قد بدأت كمخليسان وحاكم إذا سعيد عبد الله داني لهذه الإحسان أدوهلي سادرة دي وقود بيا محمد عبد الله فرماج وقنطني سغال أدوهلي وقود بيا حسن الشيخ محمود قنطني لابهد أيوهلي وقود بيا حسن علي غير أفرتني طلبعوت أيوهلي وقود بيا وحانو أضين دونا أفرتاز مراشا دور الشدة مدحوينها الدولة أو كالسعطة حرونتا أفاسيوني أي مقالة مقدشة وراركي أقدم بي دور الشدة قبي كسابسان دور الشدة أسي إيوه مدافيع لغو قراعي تيندا دا أفاسيوني أياد كل قيسة دونتان برنامشك مدد برنامشك أسعد قد بدي سوحا كميدا مناسبة حارق لغة جرايي كانال بيود غاري كدوات شن كيلومتر oo laga qoday deegaan hoostaga degmada Jalalaqsi. Kelimaadkii laga jeediyay munaasabadaasi ayaad barnaamijka ku dhageysan doontaan. Qodobadaasi iyo xubintii dhuux Qur'aanka oo ku dhaqan ayaan idin kugu hayaa barnaamijka. Waa mar kale iyo dhuuxa. دين عظيم هو السامي، دين عظيم هو السامي. وهبين نمو اسنين اشان يطبن كبش الشوال سند كون افر بقول افر تن يسد احد هجرقة وافق سنة شان يطبن كبش الشناد سند اللبض كون لبي الباتن كإميلادقة انكو باللون برنامشك دور شد مدحوينها دور دهدرالك ايا كسعطة حرونتا تيندا دا افاسيوني اي مقالة دا مقدشو اما انك ايا اد لو ادكيي wararkii ugu dambeeyay doorashada waxaa la socday oo isha ku hayay wariyaha Cabdiftaax Filipin oo noo soo koobay Maxamed Daahir guutada madaficda ee xarakada mujaahidiinta Shabaab ayaa waxa ay maanta madafiic ku garaaceen xirada tendada Afisione oo ilaa iyo hadda lagu sugan yahay isla markaana ay joogan ajaanib iyo xubno badan oo kamid ah dawladda federaalka ah oo ay kamid yihiin madaxda madaficdas ayaa waxay ku dhacday xeyndaabka xirada xalane oo ay qayb ka tahay tendada Afisione waxana ay wararku sheegayaan in khasaare kala duwan uu ka dhashay walow aanay holka ama meesha shirka ama doorashadu ay ka dhacayso aanay madaficdu ku dhicin gaar ahaan tendooyinka waxa ila waradyo ay sheegayaan in shisheeyaha ilaalada ka haya halkaasii ay ka mid yihiin dadka madaficdaasi ay waxyeeladu ka gaartay laakiin faahfaahin intaasii dhaafsiisan wali maanan helin dhanka kale doorashooyinka dawladda federaalka ah ayaa wali socda natiijooyinkeeda iyo wararkeedana dhigistayaasha waan u soo gudbin doonaa wararkana iyo barnaamijyadeena kale berito insha Allah wadma santa Cabdi Fitax wixii ku soo kordha doorashada waxaan idinkugu soo gudbin doonaa warka subax insha Allah markan ku soo dhawaada gabay ku saabsan doorashada abwaan Abdul Qadir Sheikh Hussein ayaa soo jeedinaya bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Abdul Qadir Sheikh Hussein halkan waxaan ku qabanayaa tix gabay oo magaceeda la yiraahdo Meehanow sida aad gabayga ka garan doontaanba waxa weeye waxa ay ka hadlaysaa waxa la leeyahay waa doorasho Soomaaliya ka socda waxaas iyo waxa ay tahay oo dhab ah ay qeexaysaa insha Allah nimayo madigabay baryahan waanigan marine man gabyadi baas yiri lagamadu biye magawsado nahwaha tanan maharushuwe marwaaniyo macawiyatayo Malik Suleymani Umar Kimil Gada Loghiriyo Muhafid Kishay Mansuriyo Safah Mahamadiyo Musayyo Hadi Mamuniyo Aminiyo Rashid Aw Mahdiya Wathiq Mu'tasimu Billahi Ya Muddi' آخر كي شيء مصطفي مراد ثاني محمد وفتح محمود بجيدي يا عثمان محمد كي سادس يا قركلو مغن هدون ميش اللوغو شيقين انت سو مسولان هيا ماري نضودي ننكي موري ننكي مومينيو كما دادا سيغين والي باينتي أمران مانكا كوها يا يسي سيغين الموفقا مينكا كوما تالي مرتلا لما صحيبا إيو قال منافقا من لديو شريعة نيمان مونت قالينين المصحف كيو حديث كي نيمان ميسكا وادكينين وما لفظ دستورا واتيو مع تبكي قال كمودانيو إن الموت كدوهو ويمانا لاني مرتزي غمة تاقيرايو مرشع بينا دي خوانا دا مرميسيو ردادا غيم الرعزانية محبانا باركوضو ما هاييو شرب يا ماموس وموري أنت اللامي أني قوي ميدو قراء وحدا بام عاش لغا سوغوي مخوشو تاقني دي عيشي متانتي يا داركي يوباسي مارينو هنگا ميري رغلي إيو دادكي ماروانو غوي ميد كستو حلدوني هي فرتو ميد داكو داري عيشي ماركو غالو غزريغا حباشكو ماموسيا وواذا ملالين حونيو غون مديديني غورتي ميعين لغا ربي لغم مينينا ييما تانتهو قوميستوهو حيرتان ميريو داغي حدبا ميل بنام بي بلشادو وحما ليسا يوم مشاقيا دي بي كورر ستا ماليني يالليلي حدبا كي منتا هقو إني يي ماذا حيرا دانو الدنيا دار ركبا كاقا مشتره واسم ما فيو اي ما تشاروه هو قانكا او غابي ما داري يتوغ ما عدن تيدو الكي لغا يدليه ما ديگي داي ما عدن تيدو الكي لغا يدليه ما ديگي داي كلون كي يوم الليغي كب مري مولك باديه يو قالا دا عداني يا مدو لو مراد غميون والي بمالك دي وغبس دي سينك لو مريو من ترددك إيبايو ما تلاي عاني مادارك نلقى دوفيا مادحيا نولول مجوسيقى فرماشتيو توكها شاربادا ميغن مجوسيقى فرماشتيو توكهن شاربادا ميغا ميران كواكي خطالي موغدي هوري مسوليو واحي موديين ماهير صباحاي هايشي مندوب كاليكو نغوي اما مغار ساري غورتي لما غعاباي مادا شلو ديبي واتي اللاي مرصدا ماريسو تاقيني ويلكي انتالو ماري لو مش حارة داي مرتد كي يابي بويا هاي مولا دانسا دو اي مغالا دو اديسي يو عصمارا ميهان نو نغوي فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم waxay dhigisteen wili waxaad naga la socotaan warbaahinta al-Furqaan haatanna waxa idin ku soo maqan halqada 19aad ee xubinta dhuux Qur'aanka oo ku dhaqan waxaanu soo jeedinayaa fadiilato Sheikh Noor Macan Abdulrahman خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الله سبحانه وتعالى وحوره سورة رعد آية كجرت إلهي دوري ما يوحق ولا أي كسوه ينقل حيستان إلهي كدوري ما يوحق ولا أي waa darsigeena aan ruuxayno ku dhaqmayno aayadan waxaana uu ka mid yahay darsiga duruustiini tixanaha ahayday qoraal quraadkeedu ahay dhuux quraanka ku dhaqan sunnaduna ka martoydana waa dhuuxaysa waana ku dhaqmaysa wuxuu ila allah subhanahu wa ta'ala inna allah alla la yughayyiru duri ma shay biqawmin qala ahdi ni'mada heestaan islaanimada iyo adaba maratay quraanki sunnadi amaanki حياه طيبه هستان يكبد بدبادين مارته معيشه تنضنك حتى يغيروا الى اي دوريا ما بانفسهم وحين رفقود اهدي وحين رفقود اهدي او ايمانك ان كلهدين اي قال لما اهدين وحي كلهدين الله سبحانه وتعالى كدنبينتي او كدنبيها يا كتابك يا سنه سيده اي تلمامان او دنبيها مركاس اي وحي راقان ابليس اي دستور عندك سهينا waxaan sameeyeen aqab waxbarasho kaalada qaabkii rabtay marka waa ka guuray waxa naftiisa aadam wuxuu u guuray iimaankii uu ku guuray iiman billahi wal yawmil akhir ka waragsaday wuxuu waragsaday inuu alla diido oo alla diido taaxadii alla ka damayntii uu ka waragsaday macsi iyo alla in warkiisa la jabiyo leeyahay amarka alla amarka nabiga irhaabi waa arka xisa waa nabad diido waa ka wuxuu ka waragsaday inuu nicmada ilaahay ku shukro maskaas uu ku qoqay إلهي مرك سبحانه وتعالى وحاسو دو وكسيبايا نعملاس وكسيبا انو كبا قادو كبيان اي انو سييو دينتا هرتا وا كقادا هليماي لكن دلالك ادو انو سييو كو سبان سبو جهنم او سي دوويو اي انو غبيان با كقادو وي دحي كرتا لمدو وا سورتغال وخا لميدا حدي ادومو اي دوريان و خي اهادو معصيدي اه او ايغو ابليس كو خران اي دستورو سميسن ياهي haddii diinta islaamka u soo noqdaan ee daacada ilaahay u soo wareegsadaan ilaahay wuxuu dooriyaa wuxuu ku fi dhexdooda waxay ku jireen oo hadaba ayaan daradi ah khayr iyo farax iyo qibta ay u beddelay raxmadda ilaahay taa waxa tusaale ka ah mood odamada gaalada iskaba daaya kuwa muslimka dowladaha u dhisan ee gaaladaba socday markay isbedeleen oo wuxuu sheedaan iska tureen wuxuu raxmaan qaateen cizziye helan iyo sharaf awl waxaan dad gaala un iska daba socdo afghanistan fiir mujahideen afghan dawladihii kara saayalkii iyo kuwa ka horeeyo oo maratay riddada markay joogi jireen imisay dib qabeen inta lamida ee meela kamida dhulka muslimiintu ku noolaa jireen ayagu diinta islaamka ku xukumaayaan imisay isbedel haystaan qoladii marka diiday sida hadda midna xamar oo kare markay diinta islaamka ay ku dhaqmayeen xilliyadii yaray lixdii biloodii ay ka mid tahay iyo inta ku xigtay ee xarakadu ay maamulaysay dadka nololay noolaayeen markii ayagu qaar ka mid ah cadawga in Allah safteen cadawgii ay keeneen noloshii way isbedeshay hadda wax cabaad ka jira waa maqleysa haddii dad cadawgii aan la safarna way jiraan laakiin kuwii la saftay ayaa cadawgii keenay sidaasay marka ayaguna ku hoggaayeen oo mid la dilo iyo mid la xiraa laga dhigo waayaa waa kuwii laftooda keenay waa ku daymaysa ilaa tubaal waa tubaal waagankeeda waa gubta taas marka macnaheedu waxa waay nabigeena maxamed sallallahu alayhi wasallam markuu u yimiday heer madiino kale awsi khasir baqali laba tan sano wax ku dhaway dagaal sokeeyo dagaalay waa islaayeen markay diinta islaamka qaateen maxaa ilaahay subxaanahu wa ta'ala ugu bedelay واذكروا نعمة الله عليكم نعمة إلهي حصوصت وحد هذين عذاو أي إذن كده حيستي عذاو أي إذن كده حيستي واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا إذ يعدى وإذن كدح يسا قلبينا لأسطف كتاب كيسونا إذن كان نهو محمد عليه الصلاة والسلام وكوه قامهاي أو إذن أعرح سيهاي مركات قادتين فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا نعمتي الله ذوحات كل نغتين ولالو مجدا آخر دين ساسي ودين ساسي ورفات سنة آخر دينانه كنتم على شفا حبرة من النار قد نار يذقر كتيلين فأنقذكم منها لما شكل يا إذن كحكت النار إلهي وإذن كبد بادي مركة سيدا سوك الله هدي إسبت دين أمد مسلم كهد نواك المانتا حواي قال ذي أدايس أنا قدور واندت كي كل العام أحاي وحولي وكال بل هم أضلوا أحيالي وإذن لسينا دهاي سيلا وإذن قرقارينا دت كي مركة إلهي سبحانه وتعالى نعم ذا سيئي إن بضانو كمينة للكوذي والله استمانت قال ذي هايستا إلهي نوحور إذا إلا آد إن يا شيدان عذا ولحرتيني أركيس الاسكديسين أنا أوتالي قال ذي مسلم كبا أون كي قواي إنت توصنو حديث توصنيدي أي هدام اسكبت دلان إنت كالوغ اللو عنام كدرا حديث توصنيدي أصو نقضانيه وحن أسوع لها يا مارتي وكدفع يا كوحن وسلايل إن لبضب الله تليو أمرك عليك شغيان كوذها واي أمرك كونك إيكو شغيان أمرك شرعك يهدي ذا نقالو إيهم وحد بسعودة لكن والله تليا ما من دابة إلا هو أخذ من أصيتي الله تليا مارك سؤال حليه السدع إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسه حديث النبي ونوحه صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعين وتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد صلت الله عليكم ذلا قل ذي هدبا إذن قميسالهات واتشال إسكدعي هيسين أي هدبا إذن لا يهيس إلهي إذن قدرعي ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينك الدين تمركض النغتيرون إذن كقالة وأكوا أفغانستان كفير السوئي مجاهدين تسيدة أي الصبران أي نغدين دين تسيدة اللي أقولي مال والبنى سيدة سوائي والله سبحانه وتعالى أعلم. أحتده وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده فخور بإسلام فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم beerliga ku dhaqan deegaanada hoostaga degmada Jalaqsi ee gobolka Hiiraan ayaa si weyn kaga faa'iideysan doona kanaal biyood gaaraya ku dhawaad 5 km kaas oo laga jeediyay halka uu wabiga Shabeelle ka maro deegaanka Quraclay ee hoostaga degmada Jalaqsi si looga taxdiro fatahaadda wabiga iyo in biyaha kanaalka uu keedinayo ay baxsadaan waxa uu kanaalku leeyahay laba faratooy ama biyo xireen oo lagu talagalay in biyaha kanaalka xilliga loo baahan yahay beeraha lagu fasaxo xilliga kalena laga xiro in ka badan $100,000 ayaa ku baxday maalgelinta kanaalkan oo iska kaashadeen wilaayada Islaamiga ah Hiiraan iyo dadka deegaanka munaasabada xariga looga jareeyay kanaalka waxaa ka hadlay gudoomiyaha noqobada wilaayada Hiiraan nabadoon macallin Yuusuf macallin Cabdi bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaah alladhi 'allama bil qalami 'allama al insaana ma lam ya'lam wa ashhadu an laa ilaaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuuluhu ama ba'd waxaan joognaa munaasabad furid kanaal biyo kaasoo ay iska kaashadeen xarakada shabaab ee mujaahidiin qismiga wasaaradda beeraha mas'uuliyiinta gobolka Hiiraan iyo walaayada maxafadada degmada Jalalaqsi kanaalkaas oo la yiraahdo kanaalkii Ibraahim Baadacada kanaalkaasi waxa maal geliyay dadka hadda aan magacooda halkan ku xusay oo iskaashanayo heer xaraka iyo heer walaaye iyo heer degmaba iyo shacab weynaha kanaalkaasi waxayna ku guuleysteen inay kanaalkii lagu intifaaco waxay noqdeen masaafo 5 km ah waxayna u yeeleen baratooyin oo dhinac walba leh wabigana ka soo qaadayo jahooyinka kalena u bixinayo kanaalkaasina wuxuu waraabiyaa beer aad iyo aad u badan beerahaas oo dhulbeereedkoodan aad u qiimo badan yahay waxaana ku noolaado shacab weyn badan oo muslimiin ah waxaana ku nacfiyaa nicmooleyda Ilaahay oo abuuray noocyadeeda kala duwan iyo dad badan oo deegaanka ah zarciga ka soo baxa. Waxaana lagu beeraa Ilaahay subxaanahu wa tacaala zuruucda uu na siiyey oo ah galley, sisin, digir, masago. Intaasba way ka baxaan, waana Hiiraan geeskiisa koonfureed meesha ugu geesayso. Wax soo saarkaasi dadka waxaa ku booriyey xarakatu shabaab almujaahidiin. Waxay ku guuleysteen inay cadowga gacan bari ku qabtaan, gacanta kalena shacabka Islaamka ay ugu adeegaan. Kanaalkaasi hadda aan taagannahay, mar walba oo ay biyaha soo baxaan, iyadoo zarci uu taagan yahay ama beeraha ay xadkii bislaashada ay joogaan, ayay biyo kale ku imaan jireen. Fasalkaasi wuu khasaari jiri, fasalkii yimidaa biyaha lagu tacbi jiri, biyo kale ka daba imaan jiri. Abaarmadow ayay Soomaalida u taqaanaa biyaha iska daba yimaado. Marka biyihii waxaa loo sameeyey xad lagu xukumi karo, buundooyina loo sameeyey, baratooyina loo sameeyey, xilligii loo baahan yahay iyo xadkii loo baahan yahay lagu xukumayo. Arrinkaasi Ilaaha ku mahadsan. Suma waxaa ku mahadsan xarakatu shabaab almujaahidiin oo hindisahaasi u keentay dadka ay mas-uulka ay ka tahay, iyagoo uu ilaalinayo tharawaadkooda, uu ilaalinayo cadowga ay leeyihiin ka difaacayo. Mahad ballaarin ha ka gaarto. Biyahana muxuu ahay si xowli ayuu wadaa, xadkii looga talagalay ayuu wadaa, dadku way ku qanacsan yihiin. Wabigana waa iska buureen, wabi shabeelle aaga ay kaga aadan yihiinna way iska buureen, waa iska aaseen. Warkaas asigaena waa wax Ilaahay cadowgiisa dhibaayo, sababtoo ah dadkaani waxaa looga caadi yeelay WFP inay raashin dhacay taxriiga uu ku jiro ay u keenayeen. Ilaahayna wuxuu leeyahay in yadqafuukum yakuunuu lakum acdaa'an wayabsuduu ilaykum aydiyahum wa alsinatahum bisuu'i wawudduu low takfuruun. Gaalada aslanba Islaamka uma ogola wax wanaag iyo horumar ah. In tamsaskum xasanatun tasu'uhum wa in tusibkum sayi'atun yafraxuu biha. Haddii dadkaasi wibigaasi iyo khayraadkaasi iyo dalagaasi gaalada in badan inuu dhibaayo Yahuud iyo Nasaara ay madaxda u yihiin, horumarkaasi uu dhibayo, ayaan markhaati ka nahay. Shacabweynaha muslimiinta waxaan leenahay isku filnaada, cadowga Ilaahay ka kaaftooma, risqi xalaal ee kasbada, adduunyadiina hagaajiya, aakharadiina hagaajiya, cadowga Ilaahayna dalka inaad ka xoreysaan, ku garab istaaga mujaahidiinta habeen iyo maalin, iskuna dhabar jibiya si aad xalaal u kasbataan, aad u horumartaan. Horumarka cid laga leeyahay ma jirto. Nin walba cilmigiisa iyo xigmadiisa intay la egtahay wax soo saarkiisa ayuu Ilaahay u barakeynaa subxaanahu wa tacaala. Waxaana jecelnahay dadka muslimiinta ah wabiga Shabeelle inay ka noolaadaan. Hadda Ilaahay wuxuu waafajiyey inay wabiga labadiisa dhinac inay baldoosaro u qaataan, joog 3 mitir iyo jiif 6 mitir ah oo wabiga dushiisa lagu dul socon kara, in muxuu ahay laga sameeyey cambihii la nabadgeliyey. Wabiga hadda laga aamin yahay qof walba xadkii ku filan oo heli karo. Iyadana waxaan leenahay mahadi ha ka gaarto mar labaad iyo mar saddexaad, waxaan leenahay mahadi ha ka gaarto. Waxaa kaloon u mahad celinaynaa idaacadda Andalus oo ummadda wacyigelinta, horumarka, fahamka cadowga ka digitaankiisa kaga qayb qaadata had iyo jeeraale habeen iyo maalin, iskuna dhabar jibisa dadka inay thaqaafo yeeshtaan, cadowgooda ay fahmaan, isku dhabar jibiyey culuum kasta oo horumarinaysa dadkana usoo bandhigay. Tusaalooyin kasta wax ku fahmi karaan u sheegay. Iyadana insha allahu tacaala maadaama ay horumarkaasi nagala qayb qaatay, iyadana si gaar ayaan ugu mahadcelinaynaa Alfurqaan iyo Andalus intaba. Waxaan leenahay hawsha aad haysaane labalaaba si ay ummadda wacyigeeda sida aad kor ugu qaadeenana waa wax dadku ay leeyihiin. Goob walba in idaacadda la geeyo dadku fahmigooda kor u kacay. Idaacadda Andalusna si gaar aan ugu mahadcelinayaa insha allahu tacaala. Baryahanana waxaan ku howlaneen wabi Shabeelle in ummadda muxuu ahaay inay ku nacfiyaan inaan tusino. Waxaan daynay ilaa goobooyin fara badan oo wabiga labadiisa dhinac ah si ay dadka ugu naaloodaan qolo walba iyadoo faraxsan kuna qanacsan wabi la xukumi karo. Ma aysan aaminsaneen waxdheefka intaas la egna, ma aysan islahayn waxdheefkaasa la gelinayaa, waana lagu macaashiyaa isma aysan lahayn. Hadda waxaan ogaanay awooddan ee gacmaheena ku jirta bacdallaahi, maalkana gacmaheena oo ku jiro, horumarka gacmaheena oo ku jiro, waxaan soo saarana inay qiimo noolahaanayaan. Insha allahu dadweynahana waxaan ku boorinayaa waxay tacbanayaan wax kayd galaya inay ka dhigtaan, wax kayd galayo maadaama cadow ay leeyihiin, wax kayd galayo inay ka dhigtaan. Waxaa kaloon ku boorinayaa cadowga hagaradiisa iyo kaydkiisa inay la xisaabtamaan, kuna baraarugaan cadowga maleegyada uu dhigayo si ay ugu kaaftoomaanana insha allahu tacaala. Waxaan leeyahay soo jeeda soo jeeda oo baraaruga cadowga iyo makrigiisa insha allahu tacaala inaad ka badbaadaan cilmi ulahaada. Gaalada waa wax liita, cilmigooda waa wax liita. ilaahay subxaanahu watacaala qur-aankiisa waa ku dullaystay, kuma ammaanin, waxay yihiin ilaahay qur-aankiisa waa nooga sheegay inhum ilaa kal ancaami balhum adallu, dad xoolo ka liita. inaan hadda cilmi iyo waaye aragnimo aan u daba fadhiisanno annagoo kitaabka alfurqaan haysanno, waxaan leenahay waa nasiib darro. dadweynaha guud ahaan dadka muslimiinta ah baraarug ayaan ku boorinayaa, gaar ahaan bariga afrika dadkooda wax garto jihaadka inay garab istaagaanan ku boorinayaa, gaar ahaan gobolka hadda aan ka hadlayo, gobolka hiiraan, maadaama gobol wax soo saar lagu yaqaano. insha allahu tacaala ha la tayeeyo webiyada aan wax ku soo saaranno, ceelasha aan wax ku soo saaranno, meel walba oo aan wax ku soo saara karno aan baroobayno si tajruba aan ugu helno. aqulu qawli hada wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. odayaasha iyo beeraleyda deegaanka quracley ayaa soo dhaweeyay kanaalka. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. gubiga saddex tiraal buuro ah qeyr allaasi walaayada noo buurtay keligaas, khaaska ibraahim baadacado sida nabadoon ka sheegay, waxaa gashay $300,000. sida walaalo hore ugu dhawaajay annaga caramaala nahay, anda maal madihin, xoolo kuma tiirsana, beerahaasaan ku tiirsanahay. beerahin waxaa ku xoogaa wax liiraha geed. waxaan rabnaa meelahaas wayimanka iyo xiriiraha iyo in walaayada iidan ay noo fasaxdo, aan beerahaas wax ka qabsanno. acuudu billaahi mina shaytaani rajiim, bismillahi irrahmaani irrahiim, alxamdu lilaah ilayaa mahadsan tuma ka bacdi walaayada hiiraan ayaa mahadsan. hadda waxaan ku faraxsanahay maanta sidaan aan u daahayno oo maaragtay oon danahayna ugu hadlayno, aan maaragtay ku faraxsanahay ilaahana mahadaas iskale. maaragtay walaayadani wax badan in ay naga caawisay xagga amniga, xagga talooyinka iyo tusaalaha lama soo koobi karo, sababtoo ee waa isla ognahay dhismahaas oo nuucaas ah. hadda keligaas markii aan ka hadlo maaragtay 32 sano dugnay, 32 sano waxa u dugnay khilaaf. khilaaf markii tawfiiq markaa imaanayso iyadaab iska yarbo, laakiin waa amni in la helo. markii amni la helo markaasay maratay tawfiiqna imaan kartaa, markaasay maratay wixii oo maaragtay qalluuci wixii reerfooda e markaasay ayay dhibkooda asyaraana. walaayada waxyaalahaas oo nuucaas aan soo koobi karin ayaa martaqaana maaragtay ay naga caawisay, mar walbana usoo baahannahay. waxaa kaloo hadda mataqaana aan rabaa inaan sheego walaayada markasto maaragtay anagu oo arin noola imaato waa naga fuli jireen, haddana mataqaana waa naga fulayiin. haddana maarata waxqabadkaan anagu naftayna ahayd oo dantayn ahayd aanala tusaaleya, haddanala sii jira, haddanihina ka hadla aalsiile. taasna waa mataqaana faa'iido kale oo guud ilaahay ku mahadsan. dadkeena ayagana maaragtay waa ogyihiin in danahooda looga shaqaynayo, waa fahansan yihiin, maadaama ayaamaha dabo biyaha maaragtay ay soo fataheen in wax qabsanno walad ku soo qaaday. waxqabadkeena waa tan aan ka dhabaynay sida runta ah, waana naga daacad inaan sidii isilamid u shaqayno. walaayada shalib waa mataqaana ayaga danahayn wax walba nagu dhiiri jireen ku moog. walaayada mataqaana ku mahadsan wabillahi tawfiiq. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. khayr allah idin siiya walaalayaalow. annaga maanta haddee la kuroon yahay meesha aan tagnay, ishin aad ku soo aragteen meeshaas maanta aan owl xowl aan ka hayna. marka dadkii waa dad caramaala, ummadda dadka lamaba waxaa kula baxaa, nina waa caramaal nina waa cadhamaal. dadkan deegaankan degan caramaal ay yihiin. kanaalkaasaan maanta noqodnay, juhdi badan aan ku bixinay, qarashka naga galay $300,000 waaye, saddex fasal ayay biyihii beerka goyi jireen. fasalka u dambe anyaxa ka daaqay, afar fasal iyo abaarta ayaa maanta kanaalkaas la bixinna la yidhi. kanaalka maanta aad soo arkayseen alxamdulilaahi oo ilaa boondooyin ilaa isalkiisa dabeen. waxaan ka codsanaa khayr allah ku siiyay ummaddan aniga aan meeshan la joogno oo deegaankan aan nahay, caramaal aan nahay, beeraley aan nahay, saddex fasal wabiga beeraha wabiga naga goynahay, hal fasal anyaxa naga daaqay, qarashkii deynta oo makiinadaalka iyo wixii balil qufale idoo la isku leeyahay ayaa daa la kuray walaayada ay tiri ummaddaas si loogu badbaadiyo kanaal ala baxsaa la yidhi. kanaalkaasaan waxay anaa baxsanaa, kanaalkaasaan bixiyey alxamdulilaahi. intaas markaa wafaadkaas aan maray oo boondiyaalkaas aan sameeyey oo waxaas oo shudda alla maray oo haddaa maanta kanaalka ishin aad kusoo aragteen, intaas haddaa bir alxamdulilah ilaahayna ummadda tawfiiq allah ka dhigo, ilaahay imaankan allah noo sugo. alxamdulilah nasiibkaina waaye ilaahay idinka masha idin soo waafajiyey. dhulka aad maraysaan waa aragteen deella ku roon yahay, beerahaas beero oo hubii lagu tacmada hubigaas asgala waaye. kanaalka hadda maanta aan soo dayno socdaad arkayseen. bismillah alxamdu lilah uma salaatu wasalaamu calaa ashrafi alambiya mursaliin sayidina nabiyina maxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam. awalan allah subxaanahu watacaala ayaa mahad iska leh, ilaahay subxaanahu watacaala isku kayn soo kulmiyey majliskan, wujuuho kala duwan iyo qeybo kala duwanna ilaahay subxaanahu watacaala anagoo ah isku kayn soo kulmiyey. marka kulankan awalan ilaahay baa mahadcelinaynaa, kadibna walaayada markii aan ka waramo kanaalkaas, kanaalka lacagta ku baxday waa $300,000. beerta hadii ay maxay ahayd ilaa ku runyahay inta salaax ay ka tahay dhinaceedana ku yaalaan geedo weyn oo tuugaar ah korriinidiisa aad bay u fududahay marka meelahaas oo beeraha soolkeeda yaalla ee muuqda ee la yaqaanana in maxay ahayd walaalida ay noo ogolaato sidii aan maxay aheedi aan u nadiifsan lahayn aan wax ugu soo saari lahayn maadaama dhulka daqli badanna u galay haddana maxay aheed daqli kale uu sii gelayo marka dhulkii tacabkii in maxay aheeday wixii geed ah oo in noola fasaxana codsi ayay naga tahay marka warkayga marka waxaan ku soo koobayaa awalna iyo aakhirkiisaba ilaahay subxaanahu watacaala ayaa mahadsan dhammaan waxaan idin leenahay waa mahadsan tihiin wabilaahi towfiiq. Ugu dambeyntii munaasabadda waxaa soo xiray waaliga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan sheekh guuleed abu nabhaan. bismillahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wsali llahu wasalam calaa nabiyina maxamedi waaalihi wasaxbihi ajmaciin. ilaahay baan ugu mahadcelinaynaa subxaanahu watacaala nicmooyinkiisa uu noo galay bacda xamdillaahi tabaaraka watacaala. walaalaha reer quracley, waa idiin mahadcelinaynaa soo dhoweyntiinna iyo wejiyadiina furan. wixii aad qabateen oo ku saabsanaa kanaalka, runtii aadka ay ugu muuqatay juhdiga badan iyo dadaalka badan oo galay oo indheheenna aan idinkula aragnay talada iyo tusaalaha xarakada ha ka imaado oo towjiiha iyo talada ha la lahaado, laakiin dadaalka ay bixiyeen reer Ibraahim Baade Cadde waa idinkaga mahadcelinaynaa, aad baad ugu sharfan tihiin. juhdigiina dadaalkiinina waa kan maanta aragnay oo mirihiisa la sugayey, waa dadaal ku dayasho mudan. waxqabadkiinni markii iyo dadaalkiinni iyo juhdigiinni waa soo aragnay, waana idinkaga mahadcelinaynaa. shaqada muuqatay shalay waxaan joognay meel kale oo aan meeshaan ahayn, maantana idinkaan idinla joognaa, berina waxaa laga yaba inaan meel kale tagno. waxaa muuqata marka walaalaha waxqabadkooda iyo qaabka ay hawsha u dhacday ee dad waxay agaasimayay ama towjiiheeda bixinaya daacada, ayagana waa ugu mahadcelinayna runta talooyinkooda iyo dadka walaalahooda sida ay ula garab taagnaayeen wixii ayagu tabar iyo daaqa marka ay awoodeen. ogaadana waxa qiimo lagu leeyahay waa diin, adduunye qiimo ma leh, dad adduunye kaligeed haysta qiimo ma leh. waxaa laga yaabaa in ilaahay kanaalka qiimaha badan idiin sahlo, dad badan baa daris idin lahaa. waxa aad maanta hesheen waxaa laga yaabaa ilaahay inuu idinkugu nusreeyey markii aad bay-adiinna iyo dhulkiinna iyo deegaankiinna dacwada ka abaabusheen. dad sii wadaan waxaa laga yaabaa wax kaloo aadan idinka ogeyn baa ilaahay idin siin doona. waman yataqi illaha yajcal lahu makhrajan waman yataqi illaha yajcal lahu min amrihi yusran, wax kaloo aadan ogeyn baa soo bixi doona. ilaahayna wax badan buu idinla qaban doonaa, wilaayadiinana idinma mooga, idinmana moogaan doonta insha allahu tacaala. ilaahayna waa idiin baryaynaa in allah subxaanahu watacaala idanla qabto diintiinna iyo adduunyadiinnaba. waxa marka adduunyada waa toosi doontaa siday u bilaabatay idiin noqon doontaa insha allahu tacaala. kanaaladan kaloo furmayna waad arki doontaan ilaahay idinkii diinta xoogga saara, ayada qaweeyeeya, garab siiya, dadkeeda jeclaada, dadkeeda u hiiliya, jihaadkaas maanta socda iyo tadbiiqa sharciga ilaahay oo socda qeyb weyn ka noqda. ilaahay tabaaraka watacaala adduunyadiinna waa idin kamili doonaa ilaahay idinkiisa, ma guuldaraysanaysaan, magaciinana waa waari doonaa, waa sharaf baad helaysaan. sharafta oo dhan waxay ku jirtaa kitaabkeenna iyo sunadeenna ku jirtaa. hadda wixii ka dambeeya waxaan tegaynaa goobta si aan u aragno biyihii oo la fasaxay laguna fasaxay dhul beereedkii inaan daawano insha allahu tacaala. jazaakum allahu khayran wa billahi tawfiq. فخور بالسلام فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم. guud ahaanna halkaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka. dhammaanteennaba waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo fi amaanillah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فخور بالسلام فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم.